يحسنها تحسينا حتى لا يبقى منه الا ثلاث درجات. ثم يعمدون الى المحراب وقد حملوا اسباب ووسائل بايديهم يسدون هذا المحراب السد بايديهم علما، ثم يخرجون. هل يستطيع احد ان يكلمهم؟ هل يستطيع احد ان ينكر عليهم؟ تقع منكرة، تقع منكرة في المسجد. هكذا يكون فعل الخير، هكذا تكون الدعوة الى الله. بهذه الطريقة ندخل حب الاسلام في قلوب الناس. اي مجنون يتصور ان هذا هو الطريق السليم للدعوة؟ كيف يكون؟ قد يكون شيء لا بد من العلم كما تنقل في الحديث الثاني الان. لا يعترف الله على عاصفة اسلامية لم يكلأها سيار والابراف العلمي ابدا. مهما تظاهرت العاصفة الاسلامية بالقوة والحرارة، اذا لم نجد توقيع العلم على هذه العاصفة فألقي بهذه العاصفة وراء الظهور او تحت الاقدام. المنظر اذا كان فوق اكثر من 3 درجات حرام، من قال هذا الكلام؟ كان رسول الله يخطب هكذا بدون منبر، وصح فيما ورد عن رسول الله حديث صحيح ان امرأة جاءت اليه في يوم من الايام فقالت يا رسول الله ان لي غلاما نجارا، فهل تأذن لي ان امره فيصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال لها ان شئت. شوفوا كلام الرسول، شوفوا مهنته، شوفوا ذوقه. قال لها ان شئت فعلوا. لم يقل لها رسول الله عن مواصفات المنبر شيئا، ما الا اوعي تكون 5 درجات، لازم تكون 3 درجات. لم يضع لها ذكور معين لكيفية المنبر ابدا. قال لها ان شئت. وذهبت المرأة فألقت غلامها النجار أن يصنع منبرا، وصنع الرجل المنبر الذي من راح البيت كما شاء، وصادف أن زرقه ابتدى أن يكون 3 درجات وبطريقة معينة، وجيء بهذا المنبر بعد أيام ووضع في صدر المسجد. وجاء رسول الله فنظر إليه متهللا وشكر المرأة وشكر الغلام وصعد على المنبر. ترى لو صدق انه هذا الغلام لم يشي درجة، انه شو كان يعمل بكسره؟ يا اخواننا، لماذا لا نأخذ من الاسلام ذوقه؟ لماذا لا نفهم من الاسلام تلياقه؟ لماذا نجمد عند مظاهر نخلق المجتمع الاسلامي بها؟ لماذا؟ شكى، استعمل المنظر وما طلع، صادت انك في الدرجة المحراب. من قال ان المحراب بدعة؟ من قال؟ يعني عمر بن العاص في الفسطاط في القاهرة بناه على عينيه وبرعاية منه وهو صحابي، والى الان بقى هذا المسجد قائم ومحرابه موجود. المحاريب كانت موجودة في المسجد، اشارة ورمز الى القبلة. رب رجل بعيد نائم عن هذه المدينة يدخل فلا يعلم اين يتجه ليصلي. كان المحراب شرط اساسي لمعرفة جهة القبلة، وهذا الرمز الذي يسمى محرابا قد يتطور ويتبدل من عصر الى اخر. ما ينبغي ان نجعل من جمود الاسلام ما يشبه المدينة المشهورة، صور جاثمة قائمة لا تتقدم ولا تتأخر، لا تتعرف ابدا، ثم نبتلي العصور والاجيال بهذه المدينة المشهورة. كيف يكون ذلك؟ ثم كيف يمكن ان اتعامل مع عباد الله بالحب؟ وهذا شأني وهذا عملي، اخيف الناس ارعبهم، لا يستطيع احد ان، هذا موجود في الجزائر يا اخوان، اقول هذا في الجزائر البلد الذي كنت ارفع الراس عاليا منتشيا بما فيه من صحوة اسلامية، الان الشر يتربص بهذه الصحوة، وهذا مرقع للمتسللين ومناخ للدساسين. العدو الذي يتربص بنا وبديننا يعلم ان ديننا اقوى سلاح ماض في حياتنا، ويعلم ان هذا الدين لم يصح عذيرا ولم تنتشر ولم ينتشر سلطانه الا بسائق واحد، هو الحب، هو الحب، حب دعاة الاسلام لله، ومن ثم حب دعاة الاسلام لعباد الله. ويعلمون ان دعاة الاسلام اليوم لو حملوا هذا المشعل ذاته وساروا في مناكب الارض يدعون الى الله بهذه الطريقة لفتحوا مغاليق الدنيا ولوصلوا الى اقصى الغرب واقصى الشرق، يعلمون هذا، ولذلك يحاولون، ويا للاسف هم الى الان سجلوا علامات النجاح في محاولاتهم، يحاولون ان يبرزوا مظاهر الزيت في حياة المسلمين وان يبرزوا الاسلام بصورة وحش مخيف، يحاولون ان يبرزوا الاسلام بصورة اناس هم اعداء للانسانية، اعداء للتقدم، اعداء للحضارة، وفي كل يوم يعتصرون المشاهد من هنا وهناك ويبرزونها امام شعوبهم، يلتقطون من هذه الصور في كثير من البلاد الاسلامية ما يدخلون به في قلوب الناس الرعب من الاسلام والمسلمين. وهذا المسعى واضح، كل منكم يستطيع ان يتبينه. الدعوة الاسلامية الان فيما يبرزه الاعلام الغربي عبارة عن دعوة تتمثل في اشخاص لهم لحى طويلة ووجوها مخيفة وقلنسوات صغيرة وجلابيب الى نصف الساق، كل ما في الاسلام هذا. نعم. ثم انهم ينظرون الى العالم نظرة شذراء، نظرة حقد، نظرة بغيلة، وانهم ينتظرون ساعة الصفر لكي يسحقوا ويلحقوا كل ما يرونه انحرافا وما الى ذلك. المرأة في دارها، والطفل في بيته، والفتاة في دارها، عندما يحشى ذهن كل منهم بهذه الصور، ما المعنى الذي يعود به عن الاسلام؟ بابا، هذا هو المعنى الذي يعود به عن الاسلام. هذا الخط موجود، مدروس، معروف، ومن مظاهر هذا الخط انهم يمعنون في تسمية هذا التطرف الذي يبرأ منه الاسلام، يمعنون في تسمية هذا التطرف الذي يبرأ منه الاسلام في تسميته ماذا؟ الاصولية الاسلامية. يعني اذا اردتم ان تعرفوا الاسلام على اصوله التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، ها هذا هو، هؤلاء هم المسلمون الاصوليون. اخبرني صديق عن انسان مذيع في اذاعة لندن ان في الاستوديو جملة اصطلاحات مرسومة امام المذيع كي لا ينسى، من هذه الاصطلاحات ضرورة التعبير عن التطرف والعنف الاسلامي بكلمة الاسلام الاصولي. لا تنسى العنف ما تعبر عنه بالتطرف، لا، معنى لما بنقول المتطرفون الاسلاميون المتطرفون الاسلاميون يلتخ بالذهن انه اصبح في اسلام معتدل، لكن نفع نبحث عن هذاك الاسلام، لا، كونوا المسلمون الاصوليون حتى نربط بين هذا المظهر المخيف وبين جوهر الاسلام الذي نبحث عنه في القرآن ونبحث عنه في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تلك هي مخططات اعدائنا، فما موقفنا نحن؟